进去受最严厉的刑罚吧。 وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب 那时他们在火狱中互相争论，懦弱者对自大者说，我们却已做过你们的顺从者，你们能替我们解除一部分火刑吗？自大者说，我们大家的确都在火狱中，安拉却已替众仆判决了。在火狱里的人对管理火狱的天神说，请你们祈祷你们的主，求他给我们减轻一日的刑罚。 لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم سوء الدار 难道你们族中的使者没有昭示你们若干明证吗？他们说，不然。天神们说，你们祈祷吧，但不信教者的祈祷只在迷雾中，我必定援助我的众使者和众信士，在今世生活中和在众见证起立之日，不义者的托辞无裨于他们之日，他们将遭弃绝，他们将受后世的刑罚。 ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألبابفاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار 我却已将正道赐予摩萨，我却已使以色列的后裔继承天经，用作有心灵者的向导和教诲，故你当坚忍，安拉的应许却是真实的，你应当为你的过失而求饶，你应当朝夕赞颂你的主。 فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون 没有真凭实据而争论安拉的迹象者，他们的胸中的确只有一个念头，就是要想达到他们绝不能达到的伟大，